بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه تعليقات يسيرات على الدروس المهمة للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولهذا قال في مقدمة هذه الرسالة بعد حمد الله والصلاة على رسوله: فهذه وهذه اسم إشارة، وهي أن تكون لشيء محسوس ظاهر. والعلماء يقولون فهذه إما أنهم يكون الرسالة والكتاب مكتوب مفروغ منهم فهو يشير إلى ما هو أمامه، وإما أن يكون قد تصوره في ذهنه فأقامه مقام المقروء المكتوب. ولهذا قال: فهذه كلمات، يعني هذه الدروس التي سوف تأتي كلمات. وصغرها رحمه الله تواضعا لا استحقارا وتهاونا، وإنما تسهيلا وتنشيطا للقارئ وتواضعا، وهذا فيه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس رديفا له، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي وسند صحيح. فالتصغير ليس مستنكرا أو مستغربا. ولهذا صاحب الورقات الجويني يقول: فهذه ورقات، فهذه ورقات في متن في أصول الفقه. وكذلك الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب يقول: إن فهمت هذه الورقات، يعني في كشف الشبهات. فيقول رحمه الله: هذه كلمات موجزة، يعني مختصرة، والاختصار والإيجاز ما قل لفظه وكثر معناه، ما أدى إلى الغرض المقصود والأمر المطلوب، موجزة في بيان ما يجب. يعني هذه الكلمات وهذه الدروس التي سوف تأتي إن شاء الله هي واجبة على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها مما يجب. والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو أحد التكاليف الخمسة، لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم. فهذه في بيان ما يجب على كل إنسان وعلى كل مسلم أن يتعلمه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: مثل صلاته وزكاته وصومه. والعلماء رحمهم الله يقاعدون قاعدة، يقولون: ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. فيجب على كل إنسان أن يتعلم ما يجب عليه نحو عبادته، سواء في باب التوحيد أو باب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل ما وجب عليك وكلفت به يجب عليك أن تعلم حكم الله عز وجل في هذا الباب. ولهذا قال: ما يجب على أن يعرفه العامة، يعني عامة الناس، إشارة إلى أنهم بحاجة إلى هذه الدروس وهذه الأصول. فليست هذه خاصة لطلبة العلم ولا للمنتهين، بل هي لعموم الناس. ولهذا قال: أن يعرفه العامة، العامة، ويدخل فيهم طلبة العلم من باب أولى. لكن العامة وهم العوام غالبا يجب عليهم أن يعلموا دين الله عز وجل ويعبدوا الله عز وجل على بصيرة. فيجب عليهم ذلك، أن يعرفوا العامة عن دين الإسلام، يعني هذا الدين الذي أمرنا الله عز وجل به وتعبدنا له. يجب على الإنسان أن يعبد الله عز وجل ويتعبد بهذا الدين على ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وبحمده وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: سميتها، يعني هذه الكلمات وهذه الدروس المفيدة الجميلة الجليلة، الدروس المهمة، سميتها يعني دروس، يعني شكل دروس ودرسا درسا، وأجمع للفائدة وأرسخ للذهن. وفعلا رحمه الله وضعها على هذه الهيئة وهذا الشكل، فشملت هذه الدروس المهمة 18 درسا يحتاجه العامة ويحتاجه الناس، يحتاجه المصلي ويحتاجه المسلم ويحتاجه الصائم والقائم والحاج وغير ذلك، مما يجب عليه أن يعرف الله عز وجل وأن يعبد الله عز وجل. وهذا الصنيع كونه دروس ويتنقل من درس إلى درس تسهيلا وتنشيطا للقارئ. وتنشيطا، ولهذا المفصل سمي مفصل لكثرة فواصله. ولو أن القرآن جملة واحدة لا كسلت النفوس وتعبت في القراءة، لكن جاءت صور وآيات منها الطويل ومن القصير، فينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة، فهذا ينشط. وهذا كما أن الإنسان لو يعني سلك طريقا إلى مكة أو إلى الرياض أو غير ذلك، تجد إذا مر على مدن على قرى ينشط في هذا، لكن لو كان الطريق واحدا ليس فيه لا هنا ولا هناك حصل للإنسان ملل سآمة. ولكن ينشط الإنسان إذا رأى الكيلوات تنقص ورأى القرى عن يمينه وعن يساره ونحو ذلك. فهذه دروس، ولهذا قد سميتها الدروس المهمة، يعني هذه الدروس مهمة وفعلا هي مهمة جدا، بل من أهم المهمات وأوجب الواجبات فاسمها طابق مضمونها ومحتواها. وفي ذكر المهمة سر، في سر ذكره رحمه الله وهو يشير إلى أن هذه الدروس لا يقرأها ويحفظها ويعتني بها إلا صاحب الهمة العالية، صاحب الهمة العالية الذي يعني الدين عليه غالي ويحب أن يعبد الله على بصيرة، يجب عليه أن يعرف مثل ذلك. والحريص على دينه ومعرفة ما خلق لأجله، ما خلق لأجله، لأن بعض الناس يتغافل عن مسائل دينه وعن أمور عبادته وعن صلاته ووضوءه. نعم يصلي ويتوضأ، لكن ربما مرتكب خطأ وطول السنين على هذا الخطأ، ولا يجدد معلوماته ولا ينشط ويسأل ولا يتعلم، ويمكث الشهور العديدة ما سأل عن دينه ولا عن كيف يعبد ربه عز وجل. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأننا نحن مأمورون أن نعبد الله على بصيرة وأن نتبع في ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويعطينا ربنا عز وجل القاعدة القرآنية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا يقول الخطيب ينبغي للإنسان أن يوظف السنن على نفسه ويوظف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، يتأسى بذلك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله المهمة لعامة، والعامة كما قلنا سائر الناس بمعنى عامتهم بما فيهم العوام منهم، فالعامة أعم من العوام، لأن العامة تشمل العوام ومن هم فوق ذلك، تشمل حتى طلبة العلم يبغي لهم أن يحفظوا مثل هذه الدروس وينتقوها ويكرروها وينظروا فيها حتى ترسخ في أذهانهم المعلومات، سواء في باب العقيدة أو في باب الصلاة أو غير ذلك. فلعامة الأمة، والأمة هنا عامة، فتشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة، لأن الأمة أمتان، الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. الفرق بينهما، الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة، أن أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم من أمة محمد سواء طاعوا أو عصوا. وأما أمة الدعوة هم الذين بلغتهم الدعوة، بلغتهم كاليهود والنصارى وسائر المشركين والأوثان وعباد القبور، هؤلاء من أمة الدعوة لأنهم بلغتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أمة الإجابة هم الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب فله الحياة والنور والسرور والحبور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما فيه سبب حياتكم، فكلما كنت للنبي أتبع كان حياة قلبك أنفع. ولهذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الدروس أو هذه المهمات والواجبات يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على كل إنسان على وجه هذه الأرض، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والإنس والجن، يجب عليهم أن يعلموا دين الله عز وجل ويعبدوا الله عز وجل على بصيرة، ويعتنق هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قال هذه الدروس لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، وإنه جواد كريم، إنه جواد كريم. وفي سؤاله القبول، لأن المعول على القبول، قبول الأعمال، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا يقول بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لكفاني ذلك. فالإنسان يعبد الله عز وجل ويرجو ثوابه ويخاف عقابه ويرجو قبول عمله. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: يبنيان الكعبة أشرف بقعة وأطهر أرض، وهما من هما عليهما الصلاة والسلام. ومع ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وامتن الله على مريم فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. ولهذا المعول على قبول الأعمال. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم هم الذين يعملون، يصومون ويحجون ويعتمرون، لكنهم يخافون أن لا يقبل منهم، يخافون أن لا يقبل منهم. ولهذا كان السلف يعنون بقبول الأعمال ويحرصون على سؤال الله عز وجل قبول أعمالهم، من صلوا أو زكوا أو حجوا أو حجوا أو نحو ذلك. فالإنسان ينبغي دائما أن يسأل الله أن يقبل الله عمله، وأن يرفع الله عز وجل بعمله الدرجات، ويكفر بذلك عنه السيئات، لأن المعول على ذلك. ونقتصر على هذا، وسيأتي إن شاء الله الدرس الأول من هذه الدروس. والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا.